يا رب بارك لنا بالحج والعمرة يا رب نال الرضا وغفران وحسنات نجنيها واغفر ذنوب البشر وارحم لنا الأموات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نفوسنا بعطفك اهديها وأجمل منك يا رسول الله لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى